الحمد لله بثله شباب كشتوا تحت أثله، فمنهم من سهر ومنهم من رجع إلى أهله. يقول لي أحدهم وكان يمشي رجليه، يقول والله ما زلت في طريق إلا وقد مشيت فيه. وفي لحظة واجهت عكرمة بن أكوع وكان أبوه سباكا، يقول: